بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في صلاة التوبة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. يعني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي وقال: ثم يصلي ركعتين. وذكره ابن خزيمة في صحيحه بغير إسناد وذكر فيه الركعتين. ومن هنا سماها العلماء صلاة التوبة. اسم صلاة التوبة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر بصلاة ركعتين عند الذنب، والوعد بمغفرة الله سبحانه وتعالى لمن تطهر توضأ وصلى واستغفر الله. والذي يعني يظهر أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى بعد التشهد الأخير وقبل السلام، ولا مانع أيضا من أن يكرر الاستغفار بعد السلام، فيما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر دعاء يقوله قبل أن يسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، فهو يستغفر الله عز وجل قبل التسليم وبعد التسليم، فيغفر الله عز وجل له. وهذا الاستغفار مقرون بالتوبة، الندم والإخلاء عن الذنب والعزم أن لا يعود. التوبة ندم وإخلاء عن الذنب وعزم أن لا يعود، وإلا فالاستغفار بغير توبة ليس هو الاستغفار الممدوح أصحابه في القرآن. قال عز وجل: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فذكر الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. أما الإصرار على الذنب فهو يجعله من الكبائر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. والإصرار معناه أن يعزم على أن يعود إلى الذنب، سواء كان مقيما عليه أو حتى انتهى منه أو لم يدركه. فإذا كان عازما على أن يعود إلى الذنب مرة أخرى فهو مصر، ولو لم يرتكبه إلا مرة واحدة، بل ولو كان عازما عليه ولو لم يرتكبه فهو حريص عليه، فهو يعاقب عقوبة المذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المقتول الذي يكون في النار، قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: رسول الله، هذا القاتل، فما زال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والاستغفار مع الاستهتار بالذنب فهذا كالمستهزئ بربه، فهذا ذنب يحتاج الى الاستغفار والعياذ بالله. كمن يستهين بالذنب بمعنى يستصغره ويستحقره ويرى الاستغفار منه شيئا ناحيا على يعني بلا شك يرى الاستغفار يمحو الذنب ولا بد مجرد ان يحرك اللسان فيستصغر الذنب ولا يستعظم جريمته وجنايته كما يقدم على المعصية. فإذا قيل له كيف تفعل ذلك اتق الله يقول في ذا أنا أستغفر الله أستغفر الله وهو يتناول المعصية ويظن أنه بذلك يكفيه والعياذ بالله. فهذا كما قال العلماء من السلف استغفار يحتاج إلى استغفار. وقالوا أن المصر على الذنب مع الاستغفار كالمستهزئ بربه، لا يعنون بذلك الذي يستغفر نادما عاجزا لضعف ايمانه ونفسه لضعف ايمانه وقوة شهواته وقوة نفسه الامارة بالسوء ان يمتنع من الذنب، فهو يستغفر الله ولكنه متألم من ذنبه، فهذا قد يكون مخففا للذنب. واما الاستغفار الذي يكون مع تحقير الذنوب والعياذ بالله فهذا استغفار يحتاج الى استغفار. اذا المقصود بصلاه التوبه ان يصلي نادما على ما فعل مستغفرا لربه سبحانه وتعالى، مع الوضوء فانه تذهب معه الذنوب والله المستعان. قال الترغيب في صلاه الحاجه ودعائها. عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال أو أدعك. قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهب بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فرجع وقد كشف الله عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. وفي رواية لأحمد وشفعني فيه، في رواية لأحمد وشفعني فيه كما ذكرته أولا. فرجع وقد كشف الله عن بصري. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب، والنسائي واللفظ له، وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على صوت البخاري ومسلم، وليس عند الترمذي ثم صلى ركعتين، إنما قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء. ونهى الإمام المنذري رحمه الله أنه يرى أن هذا دعاء صلاة الحاجة مطلقا، فكل من أراد هذا أن يصلي ويدعو بهذا الدعاء، هذا صنيعه. وهذه مسألة، أولا هذا الحديث من معجزات النبوة الظاهرة، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استجاب الله دعاءه في الحال وصرف عنه صرف عن الأعمى ما كان فيه من العمى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ذكره كثير من العلماء في دلائل النبوة. هذا الحديث فيه فوائد متعددة وما يتعلق به نذكره إن شاء الله. فأما الأمر الأول فيدل على جواز التوسل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، وذلك وهو حي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يمكن أن نعرف أنه دعا لنا، أن ندعو أنه دعا لمن طلب منه الدعاء. وهذا مجمع عليه كما ذكرنا، وأهل العلم عامة من الصحابة فمن بعدهم يرون ذلك أيضا مشروعا أن يطلب من الصالحين الأحياء من أهل السنة ومن أهل الطاعة والعبادة، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لو كان الرجل الصالح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرابته فهذا أرجى وأولى أن يقدم، وكما فعل معاوية رضي الله عنه ليزيد بن الأسود حين استسقى، فقدم يزيد وأمره أن يدعو للمسلمين. في حديث عمر والعباس قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أذدبنا نتوسل إليك بنبيك، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. ثم أمر العباس أن يدعو، فدعا العباس، وكان مما ذكر في دعائه: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يرتفع إلا بتوة. فمثروا بعد ذلك. ويدل على جواز طلب الدعاء في الأمور الدنيوية، وإن كان الأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو أدعك أو أتركك، فرغبه أن يترك الطلب في الأمور الدنيوية التي منها فقد البصر. وكما أتتهم المرأة السوداء، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت تسرع، فقال: إن شئت، قالت: ادعو الله لي، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك، فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. فدل هذا على جواز طلب الدعاء، جواز يجوز لكن لا يستحب، يجوز طلب الدعاء من المسلم الصالح الذي يرجى صلاحه، يعني كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بشرط أن يكون كما ذكرنا حيا، ولا في أمر الدنيا، في الأمر الدنيوي. وأما في الأمر الأخروي، وهو كما كان في حديث المرأة السوداء أنها لا تتكشف، أنها لا تنكشف عندما يصيبها الصرع، فدعا لها ولم يقل لها إن شئت صبرت، إن الصبر المأمور به على بلايا الدنيا وعلى النقص الذي يحصل العبد فيها، فإذا فأن يصبر ولا يطلب من الناس شيئا في ذلك فهو الأولى، بل الأولى له في أمور الدنيا أن يسألها إجمالا لا تفصيلا. الأولى في دعائه أن يسأل الخير جملة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله إلى القطع. ليس معناه أنه يقول في صلاته مثلا دعائه: اللهم أصلح لي شفع نعلي، اللهم أصلح لي خرق ثوبي، اللهم أصلح لي فساد مثلا أو سياراتي مثلا أو نحو ذلك، وإنما المقصود أن ينوي ذلك ويدعوه، يدعو به إجمالا ضمن ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة، اللهم إني أسألك الخير كله عادله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، ونحو ذلك. وليس أن يسأل التفصيل في الأمر الدنيوي. نقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة لما قالت: اللهم وسعني لزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: لقد سألت الله لآجال مضروبة، أرزاق مختومة، وآثار موطوعة، لن يعدل منها شيء قبل حلك، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. فدل ذلك على أن الأولى بالعبد أن يسأل أمور الدنيا إجمالا ولا يسألها تفصيلا، وأن يسأل أمور الآخرة تفصيلا، أن يعيذه من عذاب النار وعذاب القبر دون اعتداء في الدعاء، دون أن يقول مثلا: أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الداخل في الجنة ونحو ذلك، أو أسألك الجنة وكواعبها وأنهارها وثمارها، ويعني فإن هذا لم يرد أيضا، وإنما يسأل يعني الأمور نعني بالتفصيل، أن يعيده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ويسأله يعني تيسير الحساب وأن يسره في الدنيا والآخرة ونحو ذلك. والله أعلم. ما علمت منه وما لم أعلم. ما علمت أنا وما لم أعلم، أنا عارفه ولا ما عرفوش، وإلا فالله عالم بكل شيء. فنقول أن الرسول رغبه أولا في أن يدعه ولا يسأل يعني الأمر الدنيوي. ولم يقل للصحابة لما سألوه أمرا أخرويا يعني دعوا ذلك، كما قال له عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ادعو الله لجعله منهم من 70,000، فقال: اللهم اجعله منهم. فدل ذلك على أن الأمر الأخروي يؤمر بطلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة قويس، قال: فإن استطعتم أن يستغفر لكم فمروه فليستغفر لكم. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن نطلب من قويس، أن يطلب الصحابة من قويس وهم أفضل منه، أن يستغفر لهم. فدل على ما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. ومن العلماء كشيخ الإسلام الثانية من يقول إن طلب الدعاء من الغير مطلقا نقص، والأفضل أن لا يطلب أحدا من شيء أحدا. والصحيح التفصيل الذي ذكرنا، وهو أن الأمر الدنيوي لا يسأله من الناس، الأفضل أن لا يسأله، ويجوز أن يسأله. والأمر الأخروي لا مانع أن يسأل الناس أن يدعو، لا بل يستحب أن يسأل ما من يرجى صلاحه أن يدعو له بالأمر الأخروي. قال: أو أدعوك؟ قال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهب وصلي. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيه، في رواية بنبيك، نبيه لأنه نبيه الذي يؤمن به، ونبي الله لأنه مرسل من عند الله، بنبي محمد نبي الرحمة. ونبي الرحمة هنا يعني من مقتضيات أن يستجاب له في دعائه ذلك وفي توسله ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري. هذا يدل على مشروعية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا على البعد في حياته إذا علم أنه قد دعا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وعده أن يدعو له، لأنه قال: أو أدعوك، أو دي معناها إن شئت دعوت وإن شئت صبرت. ففي رواية في الصحيح قال: فإن شئت دعوت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت. كما قال ذكرنا أن من صبر فله الجنة. فهنا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، فكان توسله هنا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وتوجهه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في آخر الدعاء: اللهم شفعه في. والشفاعة طلب مزدوج، طلب من شخص مع طلبه هو، وشفعني في نفسي، وتصلح أيضا شفعني فيه، أي أجب دعائي في النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة الخاصة بي. ومن هنا صح أن يعبر عن هذا: شفعني في نفسي، لأنه يطلب من الله أن يستجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، فكأنه شافع في النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مستجاب الدعوة. هذه الدعوة خاصة، ولأنها خاصة به فهو شافع في نفسه. فهذا يدل على ثبوت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ومن هنا قلنا أن هذا توسل مشروع بدعاء الصالح الحي. ومن هنا المماثل لذلك أن يأتي ويقول: اللهم إني أتوسل إليك بفلان، أو أتوجه إليك بفلان، ويقول: يا فلان قم فادعو الله، أو يقول له: ادعو الله لي. فإذا قال نعم وهو لا يخلف الوعد كما هو معلوم صفة الصالحين، يقول: اللهم إني أتوجه إليك بفلان، فيكون توسلا بدعاء، فيكون من النوع المشروع من التوسل في الدعاء. نحن نعلم أن التوسل المشروع هو أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وبالعمل الصالح. وهنا شرعت صلاة الحادث، أنه قال: انطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين، فهذا توسل بالعمل الصالح. فاللهم، اللهم هنا توسل الله بالألوهية الذي هو من صفات الله سبحانه وتعالى. فجمع هذا الحديث أنواع التوسل المشروع، أنه التوسل بفعل العمل الصالح قبل الدعاء، التوسل بالعمل الصالح يتوضأ ويصلي، وسمية صلاة الحاجة لأجل ذلك، لأن له حاجة تريد أن تقضى فيقدم بين يديها عمل صالح، فيتوسل الله بأسمائه وصفاته وتوسل بالعمل الصالح، ويتوسل بدعاء المسلم الصالح الحي او من يرجى صلاحه من المسلمين. واحتج به من العلماء من يقول ان هذا الدعاء مشروع، لانه يحتج به من يزود التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى مشروعية هذا الدعاء حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كصنيع الإمام المنذري، لما يقول صلاة الحاجة ودعائها، إن الدعاء ده هو ده الدعاء بتاع صلاة الحاجة، ومعلوم هذا في الترغيب. فهل يرغب الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقولوا هذا الدعاء الذي عليه يعني المحققون من العلماء أنه لا يشرع هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعلم أنه دعا لنا في خصوصية أمرنا، فضلا أن يقول شفعه في وشفعني فيه؟ أين الشفاعة؟ الشفاعة دعاء كما ذكرنا من النبي صلى الله عليه وسلم لك، شفعني فيها وشفعني في نفسي إذا كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات عليه الصلاة والسلام، وليس هو حي في قبره. نعم حياة، لا يشرع لنا أن نخاطبه إلا بما ورد، كأن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في الصلاة ونحو ذلك، وأن إذا أتينا إلى قبره أيضا، لكن لا يشرع لنا أن نطلب منه أن يدعو لنا صلى الله عليه وسلم، ولا أن يستسقي لنا. ذلك أن الصحابة تركوا ذلك مع وجود المقتدي وانتفاء الموانئ. العباس بن عبد المطلب ليس قطعا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين، ومع ذلك قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. لماذا ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا يتوسلون بدعائه، وهو غير وارد الآن، وهو غير ممكن أن يستسقوا به عليه الصلاة والسلام مع حياته في قبره وهم يعلمون ذلك، وإنما المشروع أن يسألوا هم أو يسأل واحد منهم ويتوسلون هم به أي بدعائه. إذا التوسل مشروع بالدعاء وليس بالزواج، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل أيضا، الجاه والمنزلة، بحق جاه النبي يا رب كما يقول، بحق جاه النبي ربنا يكرمك، أو نحو ذلك، كما قد يدعو كثير من الناس مجتهدا في الدعاء بالحق والجاه. النبي صلى الله عليه وسلم أوجه الخلق عند الله، الوجيه الذي له وجاهة، الذي له جاه ومنزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق منزلة. ولكن ما علاقتك أنت في حاجتك لإجابة الدعاء بهذه المنزلة؟ إلا أن يكون المقصود أسألك بنبيك، يعني بحبي لنبيك واتباعي لنبيك، فيكون توسلا بعملك الصالح الذي تدعو الله به. أما ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعلق لها في إجابة الدعاء، أما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله فلا تعلق لها، إنما التعلق أن يكون دعا لك، التعلق أن تكون محبا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فتتوسل بهذا العمل الصالح، فيكون ذلك أقرب إلى إجابة الدعاء. فنقول هذا قول المحققين من العلماء، شيخ الإسلام السامع رحمه الله، ونقله عن أبي حنيفة وأصحابه، وكره أن يقول أن يسأل الله بأحد من خلقه، كره أن يسأل الله بأحد من خلقه مطلقا. ومن العلماء من جوز ذلك، كما نرى صنيع الإمام المنذري، ونرى أيضا كلام ابن قدامة والنووي والغزالي وغيرهم ممن ينقل دائما في المناسك أن المرء ينبغي أن يقول في دعاء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. وهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما ورد عن في قصة العتبي، رجل كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتى أعرابي فقال أبيات من الشعر، ثم قال جئتك قد سمعت قول الله عز وجل فلو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. فجعلوا هذا من الدعاء المشروع، وهذا ضعيف ولا يثبت ولا يصح، القصة العجبية، هذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الحق بالأعرابي فأخبره أن الله قد غفر له. قصة بلا إسناد وقصة لا يحتج بها لأنها رؤيا منام ولا يثبت بالمنامات أحكام، وكما ذكرنا بلا إسناد. فمن أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده مروي على الإمام أحمد أيضا رحمه الله، لكن هو مرجوح من جهة الدليل لترك الصحابة رضي الله عنهم هذا النوع من التوسل مع استحضارهم لحاجتهم إلى التوسل، بل استحضروا تركه حيث قال عمر كنا إذا أجددنا نتوسل، فدل ذلك على أنه ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بذاته لأنه لا يمكن أن يتوسل بدعائه. لكن هذه مسألة كما ذكرنا فيها خلاف بين العلماء، والصحيح ما رجحناه ورجحه المحققون من أن التوسل المشروع هو التوسل بالدعاء، أما التوسل بالذات وبالحق والجاه فلا يشرع، والله أعلم وأعلم. وأما إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم على القرب أو البعد يا محمد ادعو الله لي، يا رسول الله ادعو الله لي، فهذا متفق على بدعيته بين السلف من غير مشروع، بدعة ضلالة وذريعة إلى الشرك. وأما إذا قال يا رسول الله رد علي بصري والعياذ بالله، ولو قال يا رسول الله اقضي حاجتي، ولو قال يا رسول الله ارحمني، أو قال مدد يا رسول الله، فهذا شرك مخرج من الله، لأنه دعاء غير الله. وقد قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه ثلاث مراتب في التوسل غير المشروع. المرتبة الأولى التي فيها الخلاف بين العلماء، منهم من يقول هذه صلاة الحاجة يشرع أن يقول فيها هذا الدعاء، وأن يقول في دعاء بعد صلاة الحاجة اللهم إني أتوجه أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد يا نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف أو أن يقضي لي حاجة، ويقول ذلك الدعاء. فهذا قول مرجوح، بدعة على الراجح. كلمة على الراجح دي معناها ان فيها خلاف وان الراجح تركه، ولكن يلزم تبديع كل شخص قام بذلك لان مسألة محتاجة الى بيان وفيها اجتهاد، ومنقول عن ائمة كبار فنقول مرجوحة ولا يشرع فعلها لان الصحابة تركوه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلوه. المرتبة الثانية أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره أو الآن على البعد يا محمد يا رسول الله ادعو الله لي، اشفع لي عند الله، فهذا ذريعة إلى الشرك الأكبر، فهو شرك أصغر. ذريعة إليه يعني طريق بيتقرب بيزداد غلوا إلى أن يصل بعد ذلك إلى النوع الثالث، وهو الشرك الأكبر، أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه قضاء الحاجة وأن يطلب منه مغفرة الذنب وأن يطلب منه الرحمة، ولو قال أنا أفعل ذلك على سبيل التوسل، لأنه توسل شركي، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فطالما صرفوا لهم العبادة ولو كانت بنية التقرب إلى الله، ولو كانوا الأنبياء أو الملائكة، لكان شركا بالله. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقال عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير، قال عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال ربنا سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء. والآيات في هذا أكثر من أن نحيط بها. الغرض المقصود أن الكتاب والسنة فيها الدلالة القاطعة على أنه لا تصرف العبادة ومن أعظمها الدعاء لغير الله، فإن صرفها لغير الله كان هذا هو الشرك المخرج من الملة. ولذا قلنا بسد ذريعة ذلك بمنع أن نقول أسألك يعني اسأل الله لي أو ادعو الله لي، هذا شرك أصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر لكن لا يخرج من الملة. اسأل الله لي فيخرج من الملة، ادعو الله لي ده ما صرفلوش العبادة، ده طلب منه طلب غير شرعي. أما اللي بيقول له انت ارحمني انصرني على عدوي انتقم من فلان الذي ظلمني رد لي حقي يا سيدي فلان، فإذا كان هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون شركا فكيف من دونه؟ فهذا من أعظم مظاهر الشرك التي يفعلها كثير من الناس عند القبور، قبور الصالحين والأولياء ومن يظن أنهم صالحين وأولياء. فبعض الناس ليسوا صالحين ولا القضية مش قضية إذا صالح ولا مش صالح، زي بعض الإخوة وبعض الناس المنتسبين للسنة قد يشعرون وقتا طويلا في إثبات أن البدوي رجل ضال والدسوقي رجل مبتدع وابو العباس المرسي كان رجلا خبيثا مثلا، ونقعد نجيبه في السيره وفي التاريخ وان دول كانوا ناس اهل بدعه، والله هذا لا يلزمنا ولا يهمنا، ولا فرق بين ان يكونوا اهل صلاح وتقوى او اهل بدعه وضلاله في مساله طلب الدعاء منهم، وفي مساله اتخاذ قبورهم مساجد، وفي مساله القصد وسد الرحال الى قبورهم، دي كلها ما تفرقش اذا كان صالح ولا طالح، ولا منشغل باشياء لا يمكن اثباتها تاريخيا ان هم فعلا كانوا كويسين ولا وحشين، والله ما نقول عنهم كلام وحش، لكن القضيه انها هتفرق مش هتفرق، احنا هم صالحين لانفسهم، هم صالحين على انفسهم، ولا فرق فيما نتكلم فيه بين الصالح والطالح. احنا قلنا في الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال مدد يا نبي يا نبي مدد يبقى مشرك بالله والعياذ بالله، والكلمه اللي بيقولوها في الاغنيه المشهوره دي والعياذ بالله، او مدد يا رسول الله، وهذا يعني ايه مدد؟ يعني بيطلب منه ان يمده، يقول له انت اديني مدد مدني اعطيني، كيف تسال غير الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يكن يعطي نفسه ولم يكن يرزق نفسه صلى الله عليه واله وسلم، انما يرزقه الله كما قال ابراهيم عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. انت تبتغي عند محمد صلى الله عليه واله وسلم فضلا عمن دونه، اذا كان هو عليه الصلاه والسلام ليس له من امر شيء وهو حي فكيف بعد وفاته؟ وكذلك هذه البدع في الحقيقه ما دخلت الا بسبب الغلو، وخصوصا في اهل البيت، وخصوصا من الشيعه الذين افسدوا في الامه اعظم افساد بغلوهم في اهل البيت، واعتقادهم ان لهم سلطانا على كل ذرات الكون كما يقول الخميني المجرم والعياذ بالله الذي افسد في الارض اعظم افساد، يقول اننا نعتقد معشر الشيعه الاماميه ان لائمتنا سلطانا على كل ذره من ذرات الكون، وهذا من الشرك في الربوبيه، اذا كان كل ذره من الذرات فيه سلطان للائمه ال 12 عليها يبقى ما نعوذ بالله، يبقى ده مشاركه لله عز وجل في الملك، وهذا من الشرك الاكبر الناقل عن المله، شرك في الربوبيه، وده اللي دفعهم الى ان يسالوهم ذلك ويسالوهم على الغيب، يعني تلاقي هؤلاء يسالونهم في ابع في على البعد، في واحد في امريكا ممكن يتوسل بايه؟ بدعاء الاموات والعياذ بالله، ويسالهم بان يقضوا الحاجات والعياذ بالله، وهذا يتناقل على الدوام، ولهم في ذلك خزعبلات فظيعه. ومن هنا قلنا ان التوسل غير المشروع هذه الانواع الثلاثه، لكن درجات متفاوته في الحكم، اخفها الذي يقول اسالك بحق جاه النبي يا رب، اسالك بنبيك، اسالك اللهم اني اتوجه بك الى ربي يا رسول الله، وانا هذا من البدع المختلف فيها الراجح معها. قوله يا رسول الله ادعو الله لي، استسق لنا يا رسول الله، ادعو الله ليفرج كرب الامه يا رسول الله، هذا من البدع المتفق عليها وهي ذريعة إلى الشرك الأكبر فتعد ضمن الشرك الأصغر. وأما النوع الثالث فهو أن يدعو الأموات مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه فهذا من الشرك الأكبر. الله ورسوله أعلم في أمور الدين، لأن أعلم الأمة بالله في الماضي والحاضر وأعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا في أمر من أمور الدين الله ورسوله أعلم صح ذلك. وأما في أمر الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى اللي يقول الله ورسوله أعلم بشؤون الدنيا، يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال هو حصل حتى النهاردة يقول الله ورسوله أعلم، يبقى ده من الضلال والعياذ بالله. هذا من الضلال، نقول إن يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في حصلت النهاردة مثلا، فضلا أن هو يجعل ذلك في أمور علم الغيب المستقبل فهذا من الشرك، لأنه يصف الرسول بصفة الرب عز وجل في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو. أما فيما مضى فتكون اعتقادا فزين وغلوا. ما احنا بنقول ده، ما احنا قلنا ان ده مشروع في حياته عليه الصلاة والسلام، ان الواحد لو ان الرسول دعاله بيقول له اللهم اني اتوجه بك الى، يقول يا محمد اني اتوجه بك الى ربي، يبقى مشروع. زي ما احنا بنقول في الصلاة السلام عليك ايها النبي، طب احنا ليه بنخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول وهو قد مات السلام عليك ايها النبي واحنا بعد عنه؟ لان هناك ملائكة تبلغه من امته السلام، ومن هنا شرع لنا. ولا يلزم كما يقول الشيخ الالباني ان احنا نقول السلام على النبي، لا، شرع لنا ان نقول السلام عليك ايها النبي، ان الصحابه علموا التابعين السلام عليك ايها النبي بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، وقالوا ده اللي فرض علينا، وبعضهم هو الذي قال كنا نقول السلام عليك ايها النبي ان كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، فلما مات قلنا السلام على النبي. وده غير ظاهر، لماذا؟ لان الصحابه كانوا، لان الصحابه علمهم ان يقولوا ذلك في حضوره وفي غيابه السلام عليك ايها النبي، فلان ورد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالجمله دي صحيحه في حاله حياه النبي عليه الصلاه والسلام، وبالتالي فلم يبق من صلاه الحاجه الا ان يصلي ركعتين ويتوجه الى الله عز وجل باسمائه وصفاته وبعمله الصالح. وان اراد ان يتوجه بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون صادقا فعلا متبع ومحب سيكون توسلا صحيحا. اللهم اني اتوجه اليك بنبي محمد، اي بحبي له، ولو نص عليها يكون افضل او احوط وابعد عن الشبهه، بحبي لنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، واني اتوجه الى ربي بمحبته، فذلك يكون توسلا مشروعا. والله اعلم. نعم، جزاك الله خيرا. من العلماء من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصالحين، اللي احنا بنقوله ده ان هو خاص بهذا الرجل في صيغه الدعاء ده، ومن دعا له النبي عليه الصلاه والسلام مثله. ده كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه الاولاني. وبعض العلماء بيقول يجوز الدعاء ده بس بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط بعد وفاته، ده العز بن عبد السلام بيقول ان هذا الدعاء توسل بالذات، فخص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ما يجوز ان يتوسل بغيره من الصالحين. ومنهم من يوسع الدائره ويقول يجوز بالرسول صلى الله عليه وسلم وبغيره زي الشوكاني، ماشي كده؟ وده النوع ده من التوسل اللي فيه خلاف، بس ما ينفعش ان احنا نقول ان التوسل كله فيه خلاف، لان التوسل بالحق والجاه وهو بيقول اللهم اني اسالك، ويقول هذا الدعاء في دعاء في طلبه من الله، ده اللي فيه الخلاف. اما ان هو يقول يا محمد ارزقني، يا محمد ارحمني، زي ما المبتدئين الضلال في مجله الاسلام وطن اللي هم الطريقه العزميه المنحرفه بيقولوا، وبيقولوا يجوز كده صراحه ان واحد يقول الله ارحمني يا محمد، اغفر لي يا محمد، قصده يقول لك يجي اولها اصل هو قصده يعني ادعو الله لي، ويسمي ده توسل. زي اسالك مرافقتك في الجنه، فقال لك ورسول اللي بيدي الجنه، هو الصحابي ساله عمل يدله على مرافقته في الايه؟ في الجنه، عشان كده قال له الله فاعني على نفسك بكثره السجود. قالوا ما قالوا سأل حاجتك، فبيسألوا حاجة يدلوا على أن يكون رفيقه في الجنة ويسألوا أنه هو يدعو له، فهذا ليس من هذا الباب. لما يقول له ارحمني واغفر لي وانقذني مثلا واغثني ويطلب من ولد، كل الكلام ده يسمى توسل بس شرك بالله سبحانه وتعالى. فما ينفعش ان نطلق القول كما قال بعض المتاخرين ان التوسل خلاف فرعي في كيفيه الدعاء وليس من مسائل العقيده. اما لا، فيما فيه مسائل العقيده اللي هو التوسل الشركي، وفي توسل بدعي، وده من مسائل العقيده انه ذريعه الى الايه؟ الى الشرك الاكبر. وفي مساله مهمه ايضا، وهو ان لو الانسان قال اسالك بحق جاه النبي او اسالك يا رب بجاه النبي، وده قلنا فيه خلاف. فلو قال ان احنا هاخد القول ده بانه بالجواز، او اعتقد ان لا استفتى عالم فافتاه وهو اجتهد فوصل الى ذلك، ولكنه اعتقد ان جاه النبي معناه ان الرسول هو اللي يدبر الكون والعياذ بالله، حتى من غير ما يسال بالجاه والحق، اعتقاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدبر الكون مع الله او من دون الله، هذا شرك في الربوبيه كما ذكرنا، ومناقض للتوحيد. الله يقول ليس لك من الامر شيء، ودي بيقولوا كل ذرات الكون تحت سيطرته والعياذ بالله، او يقولوا ان في اربعه ايه لدبروا الكون، اربعه اقطاب، البدوي والدسوقي والجيلاني وال معرفش مين والرشاع والعياذ بالله. فمثل هذا الاعتقاد من غير ما يسال ولا يروح ولا يسد الرحال، الاعتقاد شرك منافي للتوحيد والعياذ بالله. ومثل هذه هي الخزعبلات التي ادت الى تدهور حال الامه وتسلط اعدائها عليها، لان التوحيد هو اصل هذا الدين، ولا يجوز لاحد ان يجهله، ومن جهله اثم، ومن اصر بعد قيام الحجه على خلافه كفر وخلد في النار والعياذ بالله. اللي هم حرفوها شويه عشان تتعدل الحمد لله احسن، اللي هو يقول اللهم امدنا، مع انه دعاء مبتدع، اللهم امدنا بمدد رسولك، ده محتمل ان يكون قصده امدنا بما كنت تمد به رسولك من الاعانه والتوفيق، وممكن يكون اللهم امدنا بمدد رسولك يعني خلي الرسول هو اللي يدينا، زي ايه سقت عليه، زي ما اقول له سقت عليك ربنا، يعني انت هتسوق ربنا له والعياذ بالله. دي بقى ما يخرج من البدع، سؤال في أيه النبي ده، بس دي انا بتكلم عليه اللي هو بيقول زي قال اللهم ان، زي قالوا يا رسول الله ان نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فقال اتدري ما الله، شان الله اعظم من ذا، ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه، ان انت تسوء ربنا، حد يسوء ربنا بما يساق الى احد يستشفع به عند بالله عند الخلق، وما الخلق يملكه ايه عشان اذا هو لك وصيتي ربنا، هو ربنا وصفه الواسطه بين الناس وبين الله عز وجل. ولذلك هو صحيح قصده صح ان انا ليه توسع يعني متوكل على الله، بس ما يصحش يقول وصيتي ربنا، يقول توكلت على الله وكيل ربنا. ها ايه عشان خاطر ربنا، دي اخرى ايضا كلمه محدثه وليس ورد في كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ان من صفات الله ان له خاطر، يقول من اجل الله لاجل ربنا وليس عشان خاطر ربنا. فمثل هذه الالفاظ لابد من الحذر منها. نعم صحيح، الرجل الذي قال له ما شاء الله وشئت قال اجعلتني الله جدا، قال الترغيب في صلاه الاستخاره. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، دليل على أنه ينبغي أن يحفظ هذا الدعاء للحق. قال يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، دليل على أن الاستخارة فيما يهم به الانسان قبل ان يفعله، فيما اراد ان يفعله، وان ان يركع ركعتين من غير الفرض فتجزئ كل صلوات النفل في هاتين ركعتين، فيصح ان يكون تحيه المسجد، فيصح ان تكون سنه راتبه، فيصح ان تكون صلاه نفل مطلق. قال ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله، يقولش أو قال، لا ده يقولها كده، يقولها كده مرة كده ومرة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال ويتمي حاجته، يعني بيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج، اللهم إن كنت تعلم أن هذه التجارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا السفر، اللهم إن كنت تعلم أن هذه الشركة، أن هذا العقد، أن هذا، أن هذه، أن هذا المنزل، أن هذه السيارة أو شراء هذه السيارة، أن هذا الأمر يتمي الحاجة عند قيمة هذا الأمر، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي. ها؟ بدل في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. وارد والله. فممكن يكون ان عاجل الامر والآجل يشمل الدين الدنيا والاخره، كما ان الآجل هي الاخره. ها؟ الآجل هو الدين. العاقبة عاقبة الامر يعني نهايته. ندور عليه، انا لا اعلم. قال فاقدره لي ويسره لي، شو الكلام عظيم النفع. انا في توسل الى الله عز وجل اولا بعلمي، استخيرك ان اطلب منك ان تختار لي، اطلب منك الخيارة. اللهم توسل بالألوهية، استخيرك بعلمك، توسل الله بعلمه، وده استدل به العلماء على اثبات صفة العلم. واستقدرك، اطلب منك ان تقدرني، ان تهب لي قدرة بقدرتك، اساله بقدرتي، توسل الله بصفة القدرة. واسألك من فضلك العظيم، توسل الله عز وجل بذكر فضله، اساله من فضله كما قال عز وجل واسأل الله من فضله. فإنك تقدر ولا أقدر، الإقرار بأن العبد لا يقدر إلا ما أقدره الله عليه. وهنا ليه نفى القدرة عن نفسه خالص، مع أن ربنا جعل لنا قدرة، لأنه في مقابلة أو في الاقتران بقدرة الله. فقدرة العبد بالنسبة لقدرة الله إيه؟ لا قدرة، لا شيء. كما أن علم العبد بالنسبة إلى علم الله لا شيء. عشان كده مثلا النائم العباد ربنا يعلمهم ورزقهم العلم، ولكن هذا بالنسبة إلى علم الله، لما قال وتعلم ولا أعلم، يبقى بالنسبة إلى علم الله لا، يبقى ولا قطرة من الإيه؟ من البحر. لأنه علم، وعلم الخلائق في علم الله كما أخذ العصفور من الإيه؟ من البحر. قال وأنت علام الغيوب، توسل الله بالأسماء والصفات والتفويض التام، والاعتراف بالعدل، والاعتراف بالجهل، والاعتراف ب يعني عدم القدرة على الاختيار. ثم يتوسل الله عز وجل بهذا الدعاء، ويسأل الله أنه لو كان خيرا أن يقدره له، ولا يكفي ذلك في تحصيل مصلحة العبد، بل لابد أن يكون ميسرا. فربما قضي ولكن بعد إيه؟ بعد عسر وعناء، يبقى لا ينتفع الإنسان به، وما يوصل يكون خلاص خلص اللي عنده. فلما يكون مقضي وميسر يكون ذلك أنفع له، ولا تتم له المنفعة والمصلحة إلا أن يكون مباركا له فيه، يزداد خيره. وإلا لو محقت البركة بعد حين زال الانتفاع أيضا. فقال اقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإذا كان شرا قال فاصرفه عني واصرفني عنه، اصرفه عني لكي لا يرغب فيه، يعني لكي يبتعد عنه ولا يناله، واصرفني عنه لكي لا يرغب فيه ولا يريده. لأن الإنسان ربما عذب بحاجته تلك، يفضل متعلق بها مش قادر يعني ينساها، فيظل قلبه معذبا بسبب ذلك. لكن الانسان لما ينصرف قلبه عن شيء ويأس منه خلاص ما راحش مشكله، فيبقى يهون عليه الامر ويسكت. ثم ماذا يقول؟ واقدر لي الخير حيث كان. الانسان لا يدري اين الخير، ثم ردني به، لانه اذا رضي بما قسم الله له سعد سعاده الدنيا والاخره. ده من اعظم اسباب السعاده هذا الدعاء، من سعاده ابن ادم استخاره الله، من استخاره ابن ادم شرط استخاره الله. يقول هذا ظاهر الحديث بعد السلام، انه قال فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل. متى يسمى قد ركع ركعتين؟ اذا اتمها، لان السلام جزء من الصلاه وهو واجب من واجباتها. وشيخ الاسلام تيميه بيقول بعد التشهد الاخير، والذي اراه راجحا انه بعد السلام. ولا ينتظر بعد دعاء الاستخاره، او لا يلزم ان يكون هناك رؤيه تراها، بل هذا الانتظار يعني ليس طريقه اهل العلم واهل السنه، بل طريقه الصوفيه ونحو ذلك، او ان هو يجد انشراح الصدر او ضيق صدر. لا، هو ينظر في المساله بالنظره، النظره في الاسباب النافعه والضاره، يشوف ايه النافع له، يقيس الامور بالاسباب الظاهره والاقرب الى طاعه الله والاقرب الى ما يعينه على مرضات الله، ويفعل ما يراه في ذلك، يفعل ما يراه اقرب الى المصلحه الدينيه والدنيويه. وسوف تكون عاقبة هذا الأمر هي نتيجة الاستخارة، بمعنى أن يقدر له أو يصرف عنه، ولا يلزم أن ينتظر شيئا معينا رؤيا أو غيرها. قولوا قولي هذا الاستخارة. ها؟ لا يسمي حدثه عند قول هذا الأمر. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. ايه؟ لا مفيش كده خالص. لا ولا صحيح ده. لا يثبت عن عائشة. وطلب خير الدين قبل الدنيا. خير الدين قبل الدنيا صح؟ جزاك الله خير. يقول جميل في العمل يسأله هل يضع على قبر أبيه اسم أبيه، أو يضع هذه الآية يا آت والنفس المطمئنة؟ نقول الاصل عدم الكتابه على القبور، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكتب على القبور، فوضع الايه بلا شك لا يصح. ان خشي ان يسرق هذا القبر فقط فارى ان هذه قد تكون ضد الضرورات، لكن الاصل المنع من ذلك. لو عنده وسائل يقدر يمتنع بها من غير كتابه ويعلم القبر من غير كتابه فهذا هو الاصل. ها؟ اقل شيء ومحتجب. ممكن جدا. عليكم السلام. في الصلاة أصرت بالمسمرة في الركعة الأولى ولم تسر بها في الركعة في الركعة الثانية ولم تسر بها في الركعة الأولى، هل هذا الفعل من فعل السلف؟ نقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسر بالمسمرة في أكثر أحواله، وثبت عن أبي هريرة أنه جهر بالبسملة وقال أنا أشبه صليت بكم أسلم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية الجهر بالبسملة كما ورد عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم، فالجهر بالبسملة مشروع أحيانا، فلذلك فعل حتى يعلم أن البسملة تجهر بها أحيانا ويسر بها في الأكثر. تصوير المنقبة لعمل البطاقة أو لتصويرها لأخذ المأذون أربع صور لإتمام العقد، هل ممكن يتم العقد ان شاء الله بدون اثار مأذون صور؟ مش هيكتبوه رسمي دلوقتي الا بالصور. ومثل هذا من امور المصالح التي يجوز ذلك، تروح لاخت مصورتيه تصور. في بعض المحلات فيها اخوات هم اللي يتولوا التصوير والتحميل. عليكم السلام ورحمه الله. زوجها كثير حلف بالطلاق، حلف عليها من قبل سبع ايمان على اشياء لا افعلها ولكن فعلتها، وحلف مره اخرى انه اذا ذهبت في والدتها تكون طالق، ماذا تفعل؟ ده هو اللي يجي يسال، لان الايمان دي لو هو نويها طلاق يبقى ثلاثه منها فقط تطلقها، فاذا لم ينوي طلاقا ففيها كفاره ثانيه. هل يجوز ان اعطي ابنتي من زكاه المال واخي اي جزء منها؟ اما ابنتها فلا بالاتفاق. لا يجوز ان يعطى الابناء ولا الاحفاد ولا الاباء ولا الاجداد من زكاه المال. واما الاخ فينظر هل معطي الزكاة، هل الغني يرث هذا الأخ الفقير لو مات؟ فإذا كان يرثه يعني انت يرثه لو ملوش ولاد صبيان، الا الفقير ده ملوش ولاد صبيان وابوهم ولوش لاب ولا جد، يبقى في الحاله دي اخوات الصبيان هيورثوه، وبالتالي طالما هم يورثوه يبقى يجب عليهم النفقه لقول الله وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى طالما وجبت النفقه يبقى لازم يديله حتى وفيته من غير ما يحسبها. فين الزكاه؟ مش انت محوش ومعاك نصاب بقاله ثمن كامله قاعد عندك، يبقى انت سايب اخوك ازاي؟ انت لازم تصل رحم اخيك بان تعطيه كفايته. نعم، لان هو لو كان غني كنت هتورث. هل يجوز لي ان اصوم من الدين اللي علي من غير علم زوجها؟ المرأة تسأل هل يجوز لها ان تصوم ما عليها من القضاء يعني من غير علم زوجها، علما بانه لم يتكلم معها وكان يعمل ليلا ويرجع منذ الصباح. قضاء رمضان يجوز ان تصومه بغير اذن الزوج، والاولى ان تخبره قبله، هذا هو الافضل، ولكن ان شرعت فيه وجب عليها ان تذنه. هل يمكن ان تحضر المسجد للعلم ودراسه القران وزوجها غير راض ولكنه لم يقل لها لا؟ قال ما لم يمنعها فيجوز ان تحضر الى ان يمنعها. اذا منعها ولم يكن العلم واجبا عليها، مش علم فرض عين يعني حاجه مش فريضه في العقيده ولا في العمل، يبقى تلزم البيت وتسمع الشرائط ان شاء الله. ربنا يهديه، ده بيقعد قدام التلفزيون ربنا يهديه. هل لمس الخصية ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء لمس الذكر. لمس الفرج قبرا او دبرا للرجل والمرأة، ولمس الفرج هو الذكر. حكم نقل الميت على السيارة الى المقابر لدفنه، في الاصل حمله على الاعناق، لكن اذا شق الطريق فليس هناك نهي. يعني هناك مقابر الايام بعيدة جدا، يعني مسافة طويلة جدا، ولا يمكن ان ينتقل به على الاعناق، فلا مانع من ذلك. صلاحي ولا شكاري برضو كذلك لا يمنع من ذلك، لانه هو موجود وخلاص، الحاجز ده زي النعش ما يضرش. القبر نفسه عباره عن حاجز، الرسول صلى على القبر وهو مدفون فيه. هل صحيح ان الذي يصلي في المساجد التي توجد بها قبور فتجلسش تكون الصلاه باطله؟ هذه الصلاه محرمه على الاقل. ما الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك، نهي صريح. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب لا تجد قبرا مشرفا الا سويته، ودي قبور مشرفه لان فيها غلو يقع فيها. فلذلك نقول لا يصلى في هذه المساجد، على الاقل محرمه. أثناء مشاجرة بينه وبين زوجته قال لها إن لم تفعلي كذا فأنت طالق. كان سائرا جدا، كان يقصد التهديد لا يقصد الصلاة. تتقي الله ويعني يترك تعليق الطلاق على مثل هذه الأمور، لأن هذه مسألة جمهور العلماء يرى أنها طلقت. نحن نقول نعم طالما أن غرضه التهديد العبرة بالمقاصد وأنه لا يقع الطلاق، عليه كفارة يمين إن فعلت. نعم، اصل ده مش صحيح منجز، ده صحيح معلق. فالمعلق ده في الحقيقه غرضه المنع او الحث، فده قول الشيخ الاسلام ابن تيميه ان لم تفعلي كذا ولم تفعل فيبقى عليك كفاره. نسال الله ان يتوب علينا وعليك. قولوا هذا واستغفر الله.